بارك الله فيكم وحفظكم الله. قال صاحب الموقع عربتين وهذا الرابط موجود، يعني لو كان هناك من يتعب بدماغه لو اردنا ان يقراه واحد موجود الرابط هنا موجود يعني باللغه الانجليزيه. ها تلقيت اليوم رساله الكترونيه من مدينه الشارقه مكتوبه باللغه الانجليزيه تقع في ثلاث صفحات وهي عندي كمان يعني مختصره. ها ردنا على مقالي المنشور سابقا عن عام الخالد الرساله كتبتها فتاه من رفعه عربيه محجبه تتحدث عن تجربتنا الشخصيه مع عام الخالد حين التقت في غرفته في فندق راديسون في الشارقه عام 2002. الشيخ عمرو احتل بها لعده ساعات وكان يحملها ويحملها وطلب منها. هذا بعد الداعي الاسلامي حقكم داعي الاسلامي الى المصنفه. يعني فسيعطيهم هذا الدعوه دعوه الاخ الخلوه والزكاه. نعم دعاء الدار الإسلامي ما تستحمل أن تقول الدار الإسلامي مع أهل وكان يقبلها ويحترمها وطلب منها الجواز الدولي واستعمل الأذان وراودها عنها ولكنها رفضت. هكذا الرسالة إلى أهلها